من الشيشان القائد خطاب المسؤول العسكري لمجلس الشورى في الشيشان. خطاب معي؟ نعم تفضل. وإن قتل المجاهد في الجهاد وإن فرحت لمقتله الآدي وإن جمع العدو لنا جيوشا وإن جاءوا بأنواع العتاد سيبقى الدين منتصرا ويبقى جنود الله دوما في ازدياد سيبقى الدين منتصرا ويبقى جنود الله دوما في ازدياد سيبقى الدين منتصرا وأنتم سيبقى ذلكم في كل وادي إله الكون قد أمضاه حكما بأن النصر في ظل الجهاد إله الكون قد أمضاه حكما بأن النصر في نحن نؤمن بالله والله نؤمن بأن النصر قادم لا محالة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قتل المجاهد في الجهاد وإن فرح بمقتل الأعداء وإن جمع العدو لنا جيوشا وإن جاءوا بأنواع العتاد سيبقى الدين منتصرا ويبقى جنود الله دوما في ازدياد سيبقى الدين منتصرا وأنتم سيبقى ذلكم في كل وادي سيبقى الدين منتصرا وأنتم سيبقى ذلكم في كل وادي إله الكون قد أمضاه بأن النصر في ظل الجهاد فهموا يا بني الإسلام هوكوا ولبوا إن على صوت المنادي لنا عند الأعادي أن نثأر فلا عشنا إذا عاش الأعادي فلا عشنا إذا عاش سنأخذ ثأرنا منهم جميعا فنحن أولو المعارك والجلال ونهزم جمعهم في كل أرض وإن كانوا كعداد الجراد فنام الله لن نرضاه خضوعا ولن نرضى بذل وانقياد فلا والله لن نرضى خضوعا ولن نرضى بذل وانقياد فموعدنا غدا نصر قريب أو استشهاد في ساحل الجهاد.